بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في السفر. ثم شرع ابن القيم رحمه الله في بيان يعني كيف رد العلماء على ذلك الأمر، كيف رد العلماء على ذلك الأمر. قال: أجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق، وقد أخبر أبو سعيد رضي الله عنه أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. قالوا: أما قوله ليس من البر الصيام في السفر، قال: فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، وأن الله تعالى وسع لنا هذا الأمر ورخص لنا سبحانه وتعالى الفطر في السفر، فإن وجد هذه المشقة أفطر، وبالتالي لو حمل النفس هذه المشقة حتى أجهد النفس بذلك فكانت مشقة كادت أن تودي بذلك الإنسان إلى الهلكة، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فلذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في بيان ما هي الردود التي رد بها العلماء على من قال وجوب الفطر في السفر، وقالوا: هذا حكم لا يصح. يا ترى طب هم جابوا أدلة، كيف بيتم رد الأدلة وتوجيه تلك الأدلة؟ لا ننسى قول الإمام الخطابي رحمه الله، ننساش قول الإمام الخطابي رحمه الله لما علق قال: هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حالي، يعني هو مقصور على من كان على مثل حالي. احنا في بنقول في أحيان كثيرة ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قلنا معنى الكلام ان احنا لا نقصر هذا الحكم على تلك الحالة بعينها ولكن على كل حالة مشابهة. يبقى ده الكلام لما نيجي نقوله كده، يبقى ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قلنا لأن ده حكم بيبقى، لو احنا قصرنا الحكم ده على هذه الحالة فقط أصبحت فتوى، أصبحت فتوى، لكن هذا حكم متعدي لمن كان حاله كمثل ذلك الحال. عشان كده كان توجيه الإمام الخطابي رحمه الله يقول: هذا كلام خرج على سبب. قلنا لابد ان احنا بنؤكد على ذلك كما بينا ان الصوفية لما بيستندوا من سن في الاسلام سنة حسنة فلو اجرى اجر من عمل بها، قلنا ده كلام كده الظاهر وكانه بينطبق او بسند للمبتدع، نقول لا، هذا الكلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في القوم حس القوم على الصدقة، قلنا كنتيجة لهذا الفقر الظاهر على اهل الصفة، وبالتالي نجد ان قوم تباطؤوا حتى أتى ذلك الرجل بصرة ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتوبع على ذلك. قلنا الناس لما رأوا ذلك الأمر فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم أتى بما يحمل حتى يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يبقى الإنسان اللي هو ابتدأ طاعة ثم توبع عليها يبقى لابد أن تكون طاعة، وأن الطاعة لا تعتبر إلا باعتبار الشارع، مش كل ما بيفعله الإنسان يقول أنها طاعة. قلنا عشان نقول أنها طاعة لابد أن تكون على منهاج النبوة، لابد أن تكون على منهاج النبوة، وإلا نقول الإنسان قد يخترع صورة من صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يبقى تركيبة معينة وبعد ذلك يقول هذا هو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيد الناس عن الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. البعض مثلا يصلي صلاة الرغائب في رجب، والله يعني هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مع أن الظاهر كده أنها طاعة، الظاهر كده دي صلاة، مين يقول الصلاة يعني حرام؟ نقول على ذلك قال هي صلاة، هي فعلا صلاة، ولكن لم يشرع لنا الشارع، لم تكن على منهاج النبوة. يبقى مش كل ما قاله الإنسان أنها طاعة تكون طاعة بقوله، ولكن طاعة باعتبار الشارع. ولذلك نقول مرد كل فعل أو قول لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة حتى ننظر يا ترى على منهاج النبوة أم ليست على منهاج النبوة. إلا البدعة ما نقول إن هي أساسا بدع، الصورة كده صورة طاعات لكنها ليست بطاعة، ليست بطاعة. قلنا يا ترى إزاي دي صورة صورة طاعة؟ نقول لأن الشارع لم يعتمد لنا هذه الكيفية أو تلك الصورة. فكذلك أيضا يبقى لما بننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ببر الصيام في السفر، يبقى هذا الكلام يا ترى كيف يتم التوجيه؟ فقال في ذلك ابن القيم رحمه الله: قال ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق. وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر. يبقى ليس بر الصوم في السفر، يبقى ده قلبي ينطبق على حالة خرج على شخص معين حاله كما وصف لنا، يبقى رجل ظلل عليه وتزاحم عليه الناس وغشي عليه، قلنا نتيجة إجهاد الجهد الذي أو المشقة التي كان يعانيها من الصوم في السفر، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فلذلك قال خرج على شخص معين راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظل عليه وجاد الصوم، فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، أن الله تبارك وتعالى قد وسع لنا ذلك الأمر، ألا وهي الرخصة في الفطر في حال السفر. قال في الأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته، فليس البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر. ولذلك قال المعنى أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه تتنافسون عليه، فإنهم ظنوا أن الصوم هو الذي يحب الله ولا يحب سواه، وأنه وحده البر الذي لا أبر منه، فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه، فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر. يبقى ليس من البر، مش سورة البر دي سورة واحدة، هناك يعني هذه سورة بر وفي أبر منها، يبقى نقول على ذلك يبقى حال الصوم في السفر أو الفطر في السفر نقول هذا يرجع إلى اختيار الإنسان، فإن كان يقوى على الصوم في السفر فبيع ونعمة، إن كان لا يقوى يبقى الفطر أفضل. يبقى ليس من البر الصوم في السفر، وأن هذا لا يصلح أن يكون دليلا لمن قال بوجوب الفطر في السفر، قلنا لأن مرد الكلام كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينطبق على شخص بعينه، وإن هذا الرجل جهده ذلك الصوم حتى أغشي عليه وكان يظلل عليه وتزاحم عليه الناس. قال أيضا وأما قولهم واحتجوا بأن الفطرة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالمراد به واقعة معينة وهي غزوة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكنيد ثم أفطر، فكان فطره آخر أمر به، فهو فطره كان آخر أمر النبي أمره، كان آخر أمرين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرم الصوم. قال رضيه هذا قول جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قال لما نقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، الكلام ده هو كان خاصة بغزوة الفتح، خاصة بغزوة الفتح، وإحنا ذكرنا طبعا الرواية، ذكرنا الرواية، فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على القوم بالفطر قلنا لأنه كنتيجة أنهم حيلتحموا مع الأعداء، فالطعام يقوي البدن ويستطيعون عند ذلك أن يجابهوا ذلك العدو. قال فكان آخر الأمرين الفطر، فطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والآخر الأمرين بالنسبة لهذه الحادثة تلك القصة، والنبي على ذلك لا نعدي هذا الحكم. قال هذا كمثل قول جابر رضي الله عنه لما قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، قلنا لما نيجي نقول آخر أمرين كأن في أمر وبعدين جاء أمر لاحق بعد كده، نقول لا آخر أمرين في نفس القصة، يعني قول جابر رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام فيه لحم وخبز فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فتوضأ وصلى الظهر ثم طعم من نفس الطعام، يبقى قبل العصر، ثم قام فصلى العصر ولم يتوضأ، يبقى دي كانت في واقعة واحدة. فلذلك قال كان آخر الأمرين، ده في نفس القصة في نفس نقول الحدث، إنه هو توضأ بعدما أكل من الشام وصلى الظهر بعد أن طعم منها بعد ذلك وقام وصلى العصر ولم يتوضأ، يبقى نقول آخر الأمرين. قلنا الواحد لما نيجي نتكلم كده ونقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قلنا نظن ان كان في امر سابق وبعد كده امر لاحق، نقول لا، هذا وصف جابر رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ان القصة كده اكل وتوضأ وصلى الظهر ثم طعم من الشاء وقام فصلى ولم يتوضأ العصر، فكان آخر ما فعل في نفسه قلنا الحدث ده أنه هو ترك الوضوء مما مسته النار. قال إنما هو في واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه ثم توضأ وقام إلى الصلاة ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ، فكان آخر أمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. وجابر والذي روى هذا وهذا فاقتصر بعض الرواه اقتصر منه على آخره. يبقى نقول إن لما نيجي نذكر القصة هنعرف يعني قول جابر رضي الله عنه فكان آخر الأمرين، لكن لو إحنا أساسا أخذنا اللفظ فقط كده نقول فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، نقول على ذلك وكأنه يبقى ده أمر سابق وأمر لاحق، فنظن أن الأمر اللاحق ده يبقى ناسخ للأمر الأول، نقول لا ده في نفس الواقعة في نفس الحدث. يبقى لما نيجي عشان كده نعرف سبب المقولة هنعرف توجيه الكلام، نعرف توجيه الكلام، لكن لو فصلنا الكلام ده تماما عن الواقعة يبقى هيكون ليه توجيه آخر، يكون ليه توجيه آخر. فلذلك كما قال أن جابر والذي روى هذا وهذا فاختصره بعض الرواة واختصر منه على آخره. ولم يذكر جابر لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا آخر أمرين مني، كلام ده مش ما صدرش من النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال هذا آخر أمرين مني. قال كل ما في القصة إن ده وصف جابر رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في حدث معين يبقى ده مش أمر متكرر هنا فعل كذا ثم فعل بعد ذلك كذا وكذا، لا ده أقول في قصة واحدة يبقى في حدث واحد في زمن واحد يبقى صدر منه هذا الفعل ثم صدر الفعل الثاني في نفس الواقعة، فكان آخر الأمرين كما وصف جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وكذا وكذلك قصة الصيام، إنما حكوا ما شاهدوا أنه فعل هذا وهذا، وآخرهما منه الفطر وترك الهدوء وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها. يبقى لابد أن احنا يعني نتذكر كده مقولة الإمام الخطابي رحمه الله، هذا كلام خرج على سبب ومقصور على من كان في مثل حاله، اللي هي مسألة ليس البر من البر الصيام في السفر، كذلك مقولة جابر رضي الله عنه فكان آخر الأمرين. يبقى لما احنا نتكلم بهذا الكلام في معزل من القصة يبقى حنظن نوجه الكلام توجيه تاني آخر، وان عشان نزيل الالتباس ويبقى على ذلك السبب، لما بنعرف السبب ونعرف الحدث ونعرف ان ده وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في حدث في زمن واحد يبقى عند ذلك حيزال تماما الاشتباه. قال اما قصة دحية الكلبية رضي الله عنه فانما انكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظنا انه لا يسوغ له الفطر، ولا ريب ان مثل هذا قد ارتكب منكرا وهو عاصم بصومه، ان على الرغم طبعا العلماء بيضعفوا يعني حديث دحية الكلبي رضي الله عنه انه لما سافر من قريته الى اخر ما ذكرنا ضعف العلماء، لكن نقول قصة دحية الكلبي توجيهها ازاي. قال فانما انكر فيها على من صام يعني رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن انه لا يسوغ له الفطر، والريب ان مثل هذا قد ارتكب منكرا وعاصم بصومه، والذي امره الصحابة القضاء واخبروا ان صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فانهم صاموا صوما لم يشرعوا الله عز وجل، وهو انهم ظنوا انه حتم عليهم كالمقيم، ولا ريب ان هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما امروا به من الصوم فامره الصحابة بالقضاء. قال هذا احسن ما حمل عليه قول من افتى بذلك من الصحابة، وعليه يحمل قول من قال منهم الصوم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا من كمال فقههم ودقة نظر الصحابة رضي الله عنه. فقصة دحية الكلبي رضي الله عنه لما ذكر هذا الكلام ورجع إلى القرية قال والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتثلوا، قلنا أمر كان يعني مفزع لدحية الكلبي رضي الله عنه، ما كانش يظن أبدا إن إحنا ممكن نقول لإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي ثم يحيد عن ذلك الأمر ثم يحيد عن هذا الأمر. فنتخيل كده الصحابة كما بينا قبل ذلك، يعني إيه ظنك بالصحابة رضي الله عنه في استقبالهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد أن الكلام بيصل إلى مسمع الصحابة رضي الله عنهم يكون التطبيق على الفور، يكون التطبيق على الفور، فما كانش عند الصحابة رضي الله عنهم الفصل أبدا بين الفعل والقول، ما كانش في فصل أبدا، بين الفعل والقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده محل التنفيذ، محل التطبيق عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني محل التنفيذ. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسواك وقال مطهرة للفم مرضاة الرب، ممكن تظن كده أن في حد من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى تظن أن في حد من الصحابة كده يبقى لم يستعمل السواك؟ ما تظنش أبدا. الصحابة نقول أسرع ما يكونون في الامتثال والتنفيذ، في الامتثال والتنفيذ. ولعل يعني كان في أخ يعني جزاه الله خيرا من الإخوة يعني بيعلق تعليق، يقول أنا بتعجب يقول من الأفراد اللي هم ظاهرهم الالتزام، قال إن أنا ملتزم، لكن بتجده هو بيتعجب يعني بيحكي كده يتعجب، قال يعني بنجد إن إخوة يعني لا أرى معهم السواك، نرى إن في إخوة كده سمعت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم في تقصير الثياب ولكنه ما زال أيضا سادل، بيتعجب إن هو بيأتي الاثنين والخميس ويجد الإخوة بتنكب على شرب الماء، يعني بيتعجب يقول لي طب دي معرفوش السنة، طب إزاي بيخلفوا السنة وهم في ظاهرهم؟ قالوا نحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله لي حق إنه يتعجب، إحنا لو إحنا بنمتثل لأمر الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هذه المخالفة أبدا، كانش هذه المخالفة فعلا، أمر نقول محير، يعني أمر محير. يبقى على ذلك كيف لا نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا ما بالك وحالك لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لو تخيلنا كده أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم كده وقال استاكوا، وقال لولا أن أشق على أمتي أن أرتم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، وقال استاكوا فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، يا ترى ايه ظنك لو الصحابه تخلفوا ما تخلفوش؟ طب لو انت مع الصحابه بقى كنت هتتخلف ولا لم تتخلف؟ هنتخلف ولا ما نتخلفش؟ كنا هنتخلف كما نتخلف، يعني نقول والله لا ده احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا هننفذ. طب نقول لك ايه اللي منعك تنفذ الان؟ هي السنه، هي السنه، هي نفس الكلام اللي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلته الصحابه، هو نفس الكلام اللي احنا بنردده الان. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك وأمر صحابه للسواك وقال هو مطهرة الفم مرضاة الرب، نفس الكلمات ده هي اللي سمعها الصحابة واستجابت الصحابة. طب أنت ليه ما بتستجيبش؟ تقول لو أنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت أستجيب. نقول لك إيه اللي منعك تستجيب الآن؟ قلنا نفس الكلمات، نفس الكلمات. وهل يا ترى لما بنيجي نستاك بنفعل السواك ده طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي طاعة لله سبحانه وتعالى؟ هي طاعة لله سبحانه وتعالى، إن كان النبي قد مات فإن الله حي إيه؟ لا يموت. طب لماذا لا تستاك؟ لماذا تعيش السواك؟ نقول له يبقى ده خلق، خلق عندنا فصل، خلق الفصل ما بين ما نستمع إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين التطبيق. قلنا على الرغم من الصحابة رضي الله عنهم التطبيقات كثيرة، تيجي السنة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتجد الامتثال والإصراع في الامتثال، لأن في سنن أخرى، في أوامر أخرى جاية، فعلى ذلك ما كانش الأمر يكرر، الأمر نقول يقال مرة واحدة فتجد التزام الصحابة رضي الله عنهم، التزام الصحابة. لما يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على صوم مثلا الاثنين والخميس، يبقى ترى ليه؟ قال في الأعمال بتعرض على ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام، يبقى على ذلك نقول إن الصحابة كانوا يمتثلون لذلك. نعم، إحنا لما نشوف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم حزنهم إنهم لن يواصلوا في الصوم كما يصل النبي صلى الله عليه وسلم، كوصال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم نهاهم عن الوصال في الصيام، قالوا ولكنك تواصل، ولكنك تواصل، قال لست كمثلكم، فإن أبيت وطعمنا ربي واسقني. فالصحابة نقول كان كل همهم إنهم إزاي مش هيمتثلوا ويفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بين الوصال ده خصوصية لنفسه، يقول للصحابة حزنها إن هي فعلة حتمر عليهم ولا يمتثلون عليه وحكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إذا الحمد لله إحنا قلنا كده وكناش نواصل، لا أبدا، ده الصحابة كان نفسهم يوصلوا كما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النفوس مهيئة للاستقبال ثم التطبيق، نفوس مهيئة كده استقبال ثم التطبيق، ودي أساسا هي دي التربية. بعض يبحث يقول التربية، يقول لك أنا لما لم تربع الكتاب والسنة يا ترى كلامي ممكن يؤثر فيك في التربية؟ أقول قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي التربية غير التطبيق، التربية هي غير التطبيق، أقول لك أمر قال النبي يبقى يطبق، قال الله تعالى يبقى يطبق، هو دي التربية، نتربع الكتاب والسنة عشان نتربع كتاب السنة وتربع النصوص نفوس مهيئة كده للاستقبال ثم التطبيق ثم التطبيق. ايه الفرق بقى لما نيجي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى بنتعبد لله سبحانه وتعالى ان احنا بنتناول وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا القول ده عشان التطبيق؟ عشان التطبيق، عشان التطبيق. كيف يكون يعني اظهار الانسان لهذه الامور لهذه الاحكام؟ ازاي نظهرها الا بالتطبيق؟ فلذلك سلوك الرجل في الف رجل خير من كلام الف رجل في رجل. يبقى سلوك واحد بس يكون سلوك مؤثر في الف رجل. قلنا هذا رجل مطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وقال ادخل الجنة، يبقى قتات، يبقى لا نميمة ولا غيبة، خلاص امسك اللسان تماما، امسك اللسان. يبقى نقول ما فيش مجال ابدا للسان ان يتكلم عن فلان او فلان ولا يقوم بنقل الكلام على سبيل الافساد، خلاص نقول نهى النبي عن كده، يبقى نهى النبي عن كده. يبقى نقول مهيأ اي محظور يبعد عنه، اي امر يقوم بامتثاله. يبقى نقول هو كالآلة كده، كالآلة، كالآلة في شرع الله سبحانه وتعالى، مع الشرع مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، مطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كلمة حية في حياتي، مش عبارة عن كلمة احنا بنقولها ونرددها، لا، كلمة حية في حياتي. يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل خير الهدي، أمتثل لخير الهدي. يقول الله في الكلام، في الطباع، في الأفعال، في كل شيء، يبقى هذا خير الهدي، لازم نظهر خير الهدي. يبقى دي نقول حياتي كلها، ممارسات حياتي تكون بناء على ذلك القول. يبقى خير الهدي هدي محمد، يبقى على ذلك ننتقي حتى في الدعاء الكلمات التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ليه بتختار الكلام ده؟ نقول أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول بقى في الملبس، في المطعم، في المشرب، يبقى هذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى واقع في حياتي، نقول دي صورة حية تكون في حياة الإنسان المسلم. لا نريد من المسلم إلا التطبيق، التطبيق. لما نيجي نتكلم كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل خلال الإسلام، أفضل خصال الإسلام، يبقى قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. يبقى تقرأ السلام على من تعرف ولا من تعرف. قلنا خلاص ما نحتاجش ان احنا نكرر الرواية دي، قلنا الان في رواية اخرى احنا هنستقبلها بعد كده، يبقى خلاص عند ذلك نقوم بنشر ذلك السلام، نسلم على من نعرف ومن لا نعرف. لما نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة، خلاص الامر مش محتاج الى تكرار، مش محتاج. قلنا الان انا مهيأ كده باخذ الامر واقوم بتنفيذه، يبقى تبسمك في وجه اخيك صدقة. يبقى على ذلك نقول والله دي باب مفتوح من ابواب الصدقات، باب طاعة مفتوح امام الانسان، لا يكلف الانسان شيء الا هي نقول تفريج الاسارير، يعني دوبك بس تبسم يظهر على وجهك عند استقبالك لاخيك المسلم. قلنا والله ده ايه المعاناة اللي في كده، ايه المشقة اللي في كده، يبقى احنا لا نطلب منك مالا ولكن نطلب منك بسمة تكون على وجهك، بسمة. ترى نعجز عن كده؟ ما نعجزش. قلنا ده باب مجال من مجالات، طب مجال من مجالات الطاعة ميسور وسهل جدا، طب لماذا نتركه؟ فكرك ان الصحابة رضي الله عنه لما سمعوا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأينا برضك العبوس على وجههم، على وجوه الصحابة؟ أبدا. يبقى عند ذلك نقول انفراج الأسارير، يبقى نقول وجه مبتسم، وجه طلق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما استمع إلى مقولة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في مسألة الجنازة والصلاة عليها وأيضا ما يخرج به من الثواب، عبد الله بن عمر بينا قبل ذلك أن معاه حصى في يده فضرب بها الأرض وقال قد فرطنا في قريت كثيرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قلنا الذي يعني عنده دقة في هدي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عروف عبد الله بن عمر وتمسكه بالسنة، لكن ازاي فلت منه الثواب ده؟ ازاي فلتت منه الطاعة دي؟ قلنا معذور، هو لم يصل الى مسمعه، يعني لم يصل الى مسمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هو من خرج على جنازة حتى يصلى عليها رجع لاجل بقراءة، فان تبع حتى تدفن رجع لاجل بقراءتين، كل قراءة اعظم من جبل احد. ما كانش سمع الرواية دي ومع ذلك ما عذرش نفسه، ضرب الارض بهذه الحظ ضربه قويه وقال قد فرطنا في قريت كثيره. قلنا مع انه مش هو فرط كده لما عاين الامر، لا، مجرد ان هو لسه وصل له الامر الان، في جنازات فاتت منه كتير، يعني حزن شديد، ازاي تفوت مني حسنه وانا اقوى على التقاطها؟ ده كان حال الصحابه رضي الله عنه، عشان نعرف الفرق بيننا وبين الصحابة. ظنك كده انك انت لو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون التطبيق، نقول ايه اللي يمنعك من التطبيق الآن؟ انت تطبق يا ترى قرب لمن؟ قرب الى ربك سبحانه وتعالى، مش احنا بنتقرب الله عز وجل؟ فكان هذه الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا باب بيدخل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. طب لماذا التقاعس؟ على ذلك نقول لا، لو انت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بردك هتطبق، لان ما فيش مانع الان. طب لو احنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطبقناش، هنكون من انه صنف بقى؟ هنكون من انه صنف؟ ما هو كان في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ المنافقين. كان في منافقين كانوا يتخلفون عن امثال تلك الطاعات، يبقى نكون من الصحابة ولا نكون من ذلك الصنف؟ وبالتالي ممكن نقول يعني كما يقول بعض، والله دي سنن، لو ما كانش الصحابة يتعاملوا ابدا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي نتعامل بها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في حد منهم ابدا يقول اصل دي سنة وبالتالي يقلل من شأنها. قلنا ده الصحابة الحزن الشديد في قلوبهم ان هم مش هيواصلوا في الصوم كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم فيها مشقه ولكن حزنهم، كل حزن الصحابة ان هم مش هيواصلوا في الصوم كما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي فعل من الافعال؟ يبقى على ذلك لا يستطيعون فيها ان يحاكوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كان حال الصحابة رضي الله عنه، ما كانش أبدا يقول دي سنة وبالتالي لابد من ان احنا ننحيها او نفعل او لا نفعل، كانش ده حال الصحابة أبدا رضي الله عنه. في اللي كان هو حيفعل على عهد النبي بيفعل الآن، يبقى على ذلك نقول والله ما زال الخط بيننا وبين الجيل الأول، نقول ما زال ممتد، ما زال الطريق ممتد، ولكن يا ترى احنا عشان نصل لهذا الطريق او نسير في ذلك الطريق نقول نمتثل للافعال التي كانت تمتثل لها الصحابه رضي الله عنه عندما كانوا يستقبلون هذا الكلام من ذلك الفي الطاهر من في النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك دحي الكلبي رضي الله عنه تعجب ازاي اقول لكم يعني تخلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ماذا قال؟ يعني نجد ان هو قال بعد ذلك دحي الكلبي اللهم اقبضني اليه، يعني اللهم اقبضنا، ما كانش يظن، قال قد رأيت أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوم رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانش أبدا ممكن يتخيل أن في حد يرغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سنته. فكان ذلك أيضا التوجيه لقصة دحية الكلبية رضي الله عنه ورضاه، لما أنكر على أولئك القوم أنكر على أساس أنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم رخصة الله التي ترخص لكم فاقبلوها، قال فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، يبقى احنا واجب كده نقول احنا بنقبل الأحكام. قال وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرى رخصة، وهذا عدوان منه عصية، فإنه متى لم يقبل الرخصة وردها وقال ولم يرى رخصة هذا عدوان منه معصية، ولكن إذا قبلها قال فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. يبقى نقول الفطر في السفر رخصة مع إبقاء الحكم الأصلي، يبقى مش رخصة أساسا حنسقط بها الحكم الأصلي، لا، هذه ليست برخصة إسقاط، لكن هذه الرخصة مع بقاء العزيمة، مع بقاء العزيمة. إذا منقول إنسان كده يتعرض لتعذيب نقول عنده رخصة، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لو أجبر هذا الإنسان على النطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب هذه رخصة، لكن لو أخذ بالعزيمة ولم ينطق بكلمة الكفر حتى مات نقول دي العزيمة أساسا، العزيمة وعدم النطق بكلمة الكفر، لكن رخص لنا الشارع نتيجة التعذيب الشديد، ممكن أنك أنت رخص لنا الشارع أن نتكلم بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب لما يكون إكراه شديد جدا، فعلى ذلك يبقى دي رخصة. طب من أخذ بالعزيمة وقال أنه مش هتكلم بكلمة الكفر مع الرغم العذاب الشديد حتى مات، نقول يبقى لك، نقول لا، أخذ بالعزيمة، فالرخصة دي غير مسقطة للعزيمة. هنا كذلك كنتيجة المشقة، كنتيجة المشقة نقول أن الله تبارك وتعالى رخص المسافر الفطر في السفر، يبقى لك أنك أنت تفطر في السفر بس مش وجوبا، الرخصة دي ما أسقطتش الحكم الأصلي اللي هو مسألة الصوم. فلذلك قال أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم رخصة الله لترخص لكم فاقبلوها، قال هذا دل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، يبقى أنت قابلين الحكم ده قبول الحكم، لكن في فرق بقى والتنفيذ، يبقى احنا قابلين الحكم عارفين ان المسافر ليه رخصة في الفطر، وبالتالي لو سافر مجموعة منهم الصائم ومنهم المفطر يبقى لا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، محدش يبعت تاني ان هذا اخذ بالعزيمة اخذ ده بالرخصة، وأن حتى لو كان يقوى على الصوم نقول هذه رخصة، وبالتالي يعني ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا في ذلك، فكل قابل الرخصة. لكن لو واحد رد الرخصة كده لم يراها أنها رخصة، أو رأى أنها في حق ليست برخصة، لهذا في حق ضعفاء أو كذا أو كذا، نقول لا ده عدوان، يبقى ده تعدي، هذا عاصي لله سبحانه وتعالى. ففرق ما بين قبول الحكم أساسا وفرق ما بين أساسا يبقى تم قبول الحكم، لكن مش معنى قبول الحكم أنه وجوب الفطر في السفر، قلنا لأن هذا الحكم لم يسقط الحكم الأساسي اللي هو فمن شهد منكم شهر فليصم، نقول إلا على المريض أو المسافر فله الرخصة في الفطر، فله الرخصة في يبقى ده معنى الكلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم رخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فإحنا تم قبول الرخصة، ولا ده حكم الأحكام، يعني هذا حكم الأحكام. لكن قال اللي هو قام برد الرخصة ولم يرى رخصة، هذا عدوان منه معصية، لكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. قال هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر رخصة لمن جاهده الصوم وخاف على نفسه، ومثل هذا يؤمر بالفطر، هذا مثل هذا حيؤمر بالفطر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ذلك الرجل الذي ظلل عليه، قال ليس من بر الصوم في السفر. يبقى الأوشك على هلك نقول له لا خذ بالرخصة، لو أوشك على هلك خذ بالرخصة، لكن نقول إن هو يتحمل يبقى غير منكر الأمر. لذلك بينا أن العلماء قالوا لو كان هناك إنسان يعني منكر الرخصة أو قال هذه الرخصة ليست في حقه لكن في حقه مثلا الضعفاء، نقول لا وجب عليك الفطر عند ذلك، قلنا مخافة أن هو أساسا حينكر هذا الحكم بقلبه فقد يودي بهذا الإنسان إلى الهلكة والدمار. فعشان كده نقول لو كان الإنسان جاهده الصوم نقول عند ذلك حيعطل عن طاعات كثيرة، نقول لا يبقى لك هذه الرخصة، يبقى الفطر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لمن أنكر الرخصة وجب عليه الفطر عند ذلك، قلنا الفطر هنا أوجبناه قلنا حتى لا يكون قد رد هذه الرخصة بقلبي أو بفعلي، لكن يبقى قبول عند ذلك لهذه الرخصة ويكون بالتطبيق لحق فلان. لكن قبول الحكم ده تم قبول الحكم، تم قبول الحكم يبقى، لكن يا ترى ناخذ نصوم أو نفطر، نقول فعل بقى النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الكلام، وإلا فهذه الآيات نزلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر بعد نزول هذه الآيات. يبقى الآية دي قلنا الصوم ده فرض إمتى؟ في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة ده فرض الصوم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أصفار بعد ذلك وكان يصوم في السفر، يبقى ده معنى الكلام إن هو أولى الناس بالتطبيق ومعرفة تطبيق هذه الآيات. فنجد يبقى مش معنى الكلام وجوب الفطر في السفر نتيجة أن الله تبارك وتعالى رخص لنا ذلك، يبقى وجوب لا يقول لا، هذا الأمر بيختلف على حسب حال الإنسان. قلنا لو خاف الإنسان على نفسه إنكار ذلك الرخصة وجب عليه الفطر، إن كان الصوم يجهده وجب عليه الفطر عند ذلك، ولكن بعد ذلك نقول هو مقير بين أمرين كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أولئك العصاة، كلم ده على الذين صاموا، بس دول صاموا وكانوا في مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك هم العصاة، فمناخدش الكلمة ده هي ونطبقها نقول إن الصائم في السفر قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، نقول لا، خلي بالنا أيضا على الحادثة اللي هي تم فيها هذه المقولة. فلذلك كما قال فذاك في واقعة معينة أراد منهم الفطر فخالفه البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال في ذلك في رواية خرج عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام البعض فلغوا أن الناس صاموا قال أولئك هم العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا وعام الفتح كده في رمضان لما خرج فصام حتى بلغ يعني مكان فصام الناس معه فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام، شق عليهم الصوم، الصوم بقى يعني أجهدهم تماما، ولكن لن تطيب نفوس هؤلاء أن يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، فده حالهم، فماذا يفعل؟ قلنا دائما قدوة، وبالتالي معلوم أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقدح من ماء، والكلام ده بعد العصر، نقول ده بعد العصر خلاص، دي مشكلة الصيام يعني انتهت، مشكلة الصيام انتهت، ده هي نقول لحظات ضئيلة ويفد ويرد المغرب، ده صام أكثر اليوم، ولكن في ناس هتهلك، ولكن معلوم ان هم اساسا لن تطيب نفوس هؤلاء يعني يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. قلنا ده ادي فعل الصحابه رضي الله عنهم، ثم مشقه شديده لكن نفوسهم ما تطيبش ابدا ان هو ياكل والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. فماذا فعل النبي؟ امر بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. قال فافطر بعض الناس وصام البعض، فلو ان الناس صاموا الناس بعد كده صاموا برضه، فقال اولاكم العصام. فكان وجوبا ان ياخذوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا ذلك الكلام، لكن لما صاموا كانت مخالفه، كانت مخالفه. قلنا الظاهر انها طاعه ولكنها هذه ليست بطاعه، ازاي تاتي الطاعه بالمخالفه؟ ما يجيش طاعه اساسا بالمخالفه، يعني كما بينا في حال المراه لما تصوم صوم النافله وزوجها شاهد، هذه المراه لا تصوم الا باذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى الاذن ده اذن صريح او اذن ضمني اي صور الصور، لكن لو صامت المراه بغير اذن زوجها نقول ده صيام، ولكن عند ذلك كانت عاصيه لربها سبحانه وتعالى، لان هناك حق يتعلق بهذه المراه، حق الزوج، فعند ذلك كان لابد من استئذانه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنظنش ان احنا دي طاعه بنفعلها، ولكن يعني الطاعه كيف نفعل الطاعه ونقول بالمعصيه، زي المراه اللي تسافر العمره بلا محرم يبقى هي ارادت الخير، ولكن نقول عند ذلك كانت المخالفه. ما تجيش طاعه بالمخالفه ابدا، مفيش طاعه تيجي بالمخالفه، والا عند ذلك هذه المخالفه تعود بالوبال على الانسان، قد يكون الوزر والاثم الذي يتحمله الانسان كنتيجه المخالفه اكثر بكثير اعظم بكثير من الثواب الذي يرتب على هذه الطاعه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك هم العصاة. مين هم؟ ان هم خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا بعدما امر القوم بالفطر، وافطر النبي صلى الله عليه وسلم علانية امام الناس حتى يراه الناس فيفطروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما افطر بعد العصر يقتدوا به، فلما لم يقتدي به البعض قال اولئك هم العصاة، ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر. عشان كده دايما ناخد بالنا ايه السبب الذي او ايه الحادثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قلنا لو اخذنا الكلام ده بعيد عن الواقع والحادثة وقمنا بتطبيقه هنجد ان احنا اساسا ايه هذا الكلام هنطبقه تطبيق اخر غير التطبيق اللي هو ورد بشأن تلك القصة. كذلك ايضا قال اما احتجاجكم بالآية الله امر المسافر بعدة من ايام الاخر فهي فرض الذي لا يجوز غيره، فاستدلال باطل قطعا. قالوا ده ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر، قال يعني كده الله تعالى امر المسافر بالفطر وان يقضي هذه الايام بعد ذلك. نقول لا، الآية ما جاتش في هذه الصورة ابدا، وتوجيه الآية ده توجيه خاطئ، واستدلالكم بالآية استدلال خاطئ، على الرغم ان هو في الظاهر كده، في الظاهر ان استدلالهم صحيح بالآية، الظاهر كده فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر، يبقى كان ظاهر الآية بتقول ان هو المسافر يبقى هنا يبقى يفطر وبعد ذلك يقضي هذه الايام، ده الظاهر كده. لكن نقول ان الايات دي احنا تفسيرها عرفناه منين؟ تطبيقات عرفناه منين؟ عرفناه من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال محتاجيكم بالايه ان الله امر المسافر عده من ايام اخر فهي فرض الذي لا يجوز غيره، فاستدلالهم باطل قطعا. ان الذي انزلت عليه هذه الايه وهو اعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد صام بعد نزولها باعوام في السفر، ومحال ان يكون المراد منها ما ذكرتم، ولا يعتقد مسلم فعلم ان المراد بها غير ما ذكرتم، اما ان يكون المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخر، يبقى ده معنى كما قال الاكثرون، او يكون معنى فعده من ايام اخر تجزئ عنه، يبقى تجزئ عنه بدلا من هذه الايام التي افطرها. قالوا بالجملة ففعل من أنزلت عليه تفسير أو فعل من أنزلت عليه تلك الآيات، قال وقام بهذا التطبيق كما هو معلوم أنه صام بعد زياب أعوام في السفر، طبعا هنا هو ده اللي يتبع، لأن احنا لا نعلم كيفية تطبيقات الأحكام إلا من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ظهر الآية وكأنها معاهم لولا هذا التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر بعد نزول تلك الآيات بالأسفار التي أنشأها بعد ذلك. يبقى على ذلك نقول دائما يبقى ما ياخدش بظهر القول إلا بعد الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك التطبيق. يبقى عشان كده ناخد بالنا دائما، ارجع دائما إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم متذكر دائما، خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصر العلم، يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحاب الذي يبين المراد، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم المعاني. يبقى قال حاجة غريبة جدا، والبعض كده من قصير العلم يغلط غلط شديد، لما أساسا بيحتج بعموم النص على حكم معين وبيغفل تماما تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول اللي بيننا وبينك هو تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ظاهر الآية وظاهر الآية ظاهر أو حكم الآية كده وكأنه استدلال واستدلال صحيح، لكن نقول اللي بقى اللي يفرق بيننا وبينك أو اللي يحكم في المسألة نحن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى نرجع إلى من أنزلت عليه الشريعة كيف كان التطبيق عشان نفهم مدلول الآية ومعنى الآية. فلذلك قال: يغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحاب الذي يبين المراد، ومن تدبر هذا علم فيه مراد النصوص وفاهم المعاني. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكره ابن القيم رحمه الله من هذا الكلام النفيس المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.